بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عبادي الذين اصطفى. أما بعد، خطط لمستقبلك، خططي لمستقبلك. النهاردة هنخطط لحاجة في غاية الخطورة يا جماعة، خطط للفردوس الأعلى. خططي انك انت تبقي جارة للنبي عليه الصلاة والسلام في الفردوس الأعلى. خطط انك تبقى ساكن جنب سيدنا موسى أو سيدنا إبراهيم في الفردوس الأعلى. خططي ان انت تبقي جارك من ناحية سيدنا أبو بكر الصديق، ان انت تبقي جارتك من ناحية سيدة خديجة بنت خويلد، ان انت تبقى جارتك من ناحية سيدة فاطمة او سيدة عائشة. خططوا لمستقبلكم يا جماعة، خطط للفردوس الاعلى. مفيش نبي هيسكن في الجنة من تحت، كل الانبياء في الجنة من فوق في الفردوس الاعلى. مفيش صديق الا وهيسكن في الفردوس الاعلى، الشهداء في الفردوس الاعلى، الانبياء في الفردوس الاعلى، اصحاب الانبياء في الفردوس الاعلى، الائمة في الفردوس الاعلى. يعني انا عايز اقول لك ان انت لو ما سكنتش مع الناس اللي فوق مع سكان الفردوس الاعلى، لو سكنتي تحت مع اصحاب اليمين بس في الجنة، هيفوتك حاجات كتير قوي وهيفوتك نعيم كتير قوي. خططوا للفردوس الاعلى يا جماعة، هي دي الرحلة اللي هنبدأها مع بعض من اول الوقت باذن الله سبحانه وتعالى. واحنا بنتكلم عن التخطيط للفردوس الاعلى او التخطيط لمستقبلنا، النهاردة مع محطة الفردوس الاعلى باذن الله. واحنا دلوقتي بنتكلم عن الطريق للفردوس الاعلى، الطريق السريع وراه يا جماعه، الطريق السريع العربيات رايحه جايه، الاسفلت بتاعه اتنحل من كتر مجهود العربيات للنهار. العربيات ديت مسافره عشان الدعوه الى الله، ولا العربيات دي مسافره عشان التجاره وعشان الدنيا وعشان الشركات وعشان الصفقات؟ كل ده عشان الدنيا يا جماعه. يبقى اذا كان اهل الدنيا بيبذلوا المجهود الرهيب ده للنهار عشان يرتفعوا في الدنيا، احنا ما عندناش همه ليه؟ ما عندكيش همه للفردوس الاعلى ليه؟ بتقول اهي جنة والسلام وخلاص ليه؟ بتقولي وقت الله يعين الله ليه؟ ما بتفكريش بطموح عالي انك انت تبقي مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ليه؟ ما بتفكرش زي الصحابة لما كانوا بيبكوا الليالي لانهم خايفين انهم يشوفوا النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة وما يبقوش يشوفوه في الدنيا وما يبقوش معاه في الجنة؟ ليه يا جماعة ما عندناش طموح؟ ليه ما عندناش طموح ان زي العربيات ده ما بتقطع الطرق السريعة ليل نهار الاف الكيلومترات، احنا نقطع الطريق الفردوس الاعلى مهما كان صعب، مهما كان عالي، مهما كان التمن هندفع يا رب، مهما كان التمن هنتحمل يا رب. احنا بنبيع ايه بايه؟ احنا بنفرط في ايه عشان ايه؟ احنا سايبين ايه عشان ايه؟ عايزين نفوق. الدرس ده، المعنى ده، التخطيط للفردوس الاعلى ده حمله من اجل اليقظه على قلوبنا، من اجل ان احنا نفوق يا جماعه، من اجل ان احنا لما بيحبوا في الجيش يعني يتاكدوا ان الجيش سليم بيعملوا حاجه اسمها تفتيش حرب. يلا فتش على كل حاجه كاني في بكره حرب. احنا دلوقتي عايزين نعمل تفتيش حرب على قلوبنا. انت قلبك جاهز انه يعرض على الله بكره؟ لو انت مت النهارده قلبك جاهز انه يعرض على الله بكره؟ عايزين نقف مع نفسنا واحنا بنخطط للفردوس الاعلى عشان نتخيل يعني ايه الجنه يا جماعه، عشان نتخيل يعني ايه نعيم الجنه يا اخوانا. تخيل كده يعني إيه، انت عايز تتقدم لعروسه، فانت نفسك تشوف هي حلوه ولا لا، فواحد قال لك ده جميله، فبتقول له لا لا انا عايز اشوفها، انا عايز اتاكد منها، هات لي صوره ليها. قال لك لا انا مش هجيب لك صوره ليها عاديه، مش هجيب لك صوره ليها بميك اب، مش هجيب لك صوره وهي عامله شعرها، مش هجيب لك صوره وهي لابسه موديل ستايل، انا هجيب لك صوره ليها وهي صاحيه من النوم. وهي صاحيه من النوم هتبقى عينيها منفوخه، هيبقى وشها شكله ايه؟ هتبقى شكلها يعني صعب جدا. ازاي؟ قال لك انت لما هتشوفها وهي صاحيه من النوم انت مش هتقدر تستحمل الجمال بتاعها. هو ده اللي النبي عليه الصلاه والسلام عمله معانا، وهو بيعرفك زوجتك في الجنة دي هيبقى شكلها ايه، وهو بيعرفك جمالك في الجنة هيبقى شكله ايه، وبيوصف حورية من حوريات الجنة. بس النبي بيوصف حورية خام، خدوا بالكم يا جماعة الحديث ده في معنى جميل جدا، حورية خام، حورية من غير مكب، من غير برفانات، من غير اي مجوهرات، من غير موديلات، من غير حتى شعرها، حورية النبي بيوصفها خام. يعني ممكن نقول حورية صاحية من النوم مثلا، يعني ولو ان من نعيم الجنة ما فيش في الجنة نوم، ولكن تعال شوف النبي عليه الصلاة والسلام بيوصف صحيح البخاري بيقول ايه، بيقول لو اطلعت امرأة من نساء الجنة واحدة من حوريات الجنة على الارض لملأت ما بينهما ريحا. يعني ايه؟ يعني البرفان ريحتها، الريحه الجميله بتاعتها تملى الكره الارضيه القارات السته، تقول ايه البرفان اللي طلع ده؟ ايه الريحه العاصفه الجميله اللي طلعت دي؟ ده يا جماعه مش ريحه البرفان اللي حطاها، ده دي ريحه جسدها. مش في الدنيا في غدد عرقيه بتفرز عرق؟ الحوريه عندها غدد عطريه بقى، يعني جسمها نفسه جلدها نفسه ده الريحه الطبيعيه بتاعتها. ده لسه ما فيش برفانات، ده لسه ما فيش اي اضافات. شوف النبي بيقول ايه كمان بقى عليه الصلاه والسلام، ولا اضاءت ما بينهما. يعني الشمس دي اللي جايه في وشي دلوقتي وممكن ما اناش عارف افتح عيني بسبب الشمس اللي جايه في وشي، الشمس دي تطفي ونور وجه الحوريه. النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لك هنا ايه؟ بياض وجهها، جمال وجهها. يعني ايه؟ يعني من غير كريم اساس، من غير كريم تفتيح بشره، من غير اي اضافات على وشها، ده بياض وشها بس لوحده يقوم منور الدنيا كلها. يعني لسه ما فيش مكياج خالص. بعد كده النبي عليه الصلاه والسلام بقى بيقول لك ولا نصيفها على راسها، يعني الخمار بتاعها، الخمار خير من الدنيا وما فيها. هو ستات الجنه محجبات؟ هو انا مراتي في الجنه هتمشي معايا في الجنه وهي محجبه؟ هو انت هتبقي في الجنه محجبه؟ يعني ايه نصيفها على راسها؟ مش المعنى هنا يا جماعه ان هي الست هتمشي محجبه في الجنه، انما شيل شعرها وشيل الستايل بتاع شعرها وشيل الصبغه واللون بتاع شعرها، شيل اي حاجه خالص وهي كده اهو شكل وشها بس، عينيها وشفايفها وخدودها كده اهو من غير اي حاجه، لو بس نصيفوها على راسها خير من الدنيا وما فيها. ملكات جمال العالم، نجمات هوليود، الـ الـ الـ الـ البنات اللي خدوا اجمل نساء في العالم في كل مسابقات ملكات الجمال، كل ده ولا شيء في شكلها وهي لابسه الخمار بتاعها. يعني النبي عليه الصلاه والسلام بيوصف لنا يا جماعه حوريه صاحيه من النوم، حوريه من غير مكياج ولا برفان ولا موديلات ولا عامله شعرها ولا اي شيء خالص، وهي صاحيه من النوم كده لون وشها، جمال شكلها، شكل ملامحها من غير حتى شعرها، ريحتها من غير اي برفانات ولا اي حاجه تغير حال الكره الارضيه كلها. دي واحده بس. الوقت على وجه الكره الارضيه 4 مليار امراه، يعني من وسط ال 7 مليار او ال 8 مليار اللي ساكنين على وجه الكره الارضيه 4 مليار امراه، امراه واحده بس من اهل الجنه تطلع على الارض تغير القارات السبعه اللي موجوده على وجه الكره الارضيه. ده ما هو شيء في نعيم الجنه، ده ما هو شيء في نعيم الفردوس الاعلى، ده ما هو شيء في النعيم اللي مستنيك والنعيم اللي مستنيكي. لو تعبنا عشان ربنا، لو جاهدنا عشان ربنا، لو قررنا ان احنا نفصل في علاقتنا بربنا، لو قررنا ان احنا طلاب اخره ما احناش طلاب دنيا. هنبدا الوقت يا جماعه باذن الله مع بعض رحلة دخول الجنة. انا مش عايز اكلمك الاول عن الجنة او اكلمك عن الجنة الا لما نعيش بقلوبنا مع بعض رحلة دخول الجنة. يعني ايه رحلة دخول الجنة؟ انا هبدأ معاكم من اخطر لحظة نقدر نبدأ بيها، من لحظة اعلان النتيجة. تخيلي مثلا وانت طلعت الاولى على الثانوية العامة، تخيل مثلا وانت جبت مجموعة الكلية اللي انت نفسك فيه، تخيل كده لحظة اعلان النتيجة، لحظة تسلم تصريح دخول الجنة. عارفين يا جماعة مش تصريح دخول نادي انت نفسك تدخله بس الاشتراك بسبعين الف جنيه في السنة ووالدك ما يقدرش يدفع المبلغ ده. لحظة ما تتسلم بيمينك من الله سبحانه وتعالى تصريح دخول الجنة. شوف اللحظة دي في سورة الحق، قال تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه. يعني اللي بيحصل هنا يا جماعه ايه؟ يعني في فرق ان الصحف تتطاير واحد ياخدها بيمينه، وان واحد ساعه العرض على الله ربنا سبحانه وتعالى يعلن امام الخلائق لقد سعد فلان ابن فلان سعاده لا يشقى بعدها ابدا، لقد سعدت فلانه بنت فلان سعاده لا تشقى بعدها ابدا. تخيل ربنا بيقول ايه؟ فاما من اوتي كتابه بيمينه، يعني ساعتها السيئات بتتشال وصحيفه السيئات بتترمى بتتعدم خلاص، وتستلمي صحيفه حسناتك بس اللي انت هتدخلي بها الجنه بس، ربنا عفى عن كل السيئات خلاص، وتاخد بطاقه دخول الجنه. فاما من اوتي كتابه بيمينه فيقول ها ام اقرأوا كتابي. من كتر الفرحه انت ما انتش قادر تتخيل، انت مش قادره تتصوري الجنه. انا خلاص ربنا ربنا امر ان انا ادخل الجنه، ربنا اذلني بالجنه. ها ام تعالوا يا ناس، تعالوا يا ايها الصالحين، تعالوا يا كل البشريه، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا علينا لما كنا بنطيع ربنا، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على انقابي، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على وسام السنه، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على اتباعنا للدين، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا عليا لما كنت بغض بصري، تعالي يا اللي كنت بتتريقي عليا لما كنت ابعد عن ان انا اتكلم مع شاب من الشباب، تعالوا يا اللي كنتوا بتتريقوا على اي شاب لانه بعد عن الاختلاط او بعد عن النظر الحرام او ما اتفرجش على مواقع سيئه، تعالوا تعالوا يا صحبه يا صالحه، تعالوا يا كل واحد كلمنا عن ربنا في يوم من الايام، ها ام اقراوا كتابي، تعالوا شوفوا انا عملت ايه، شوفوا قيام الليل، شوفوا صيام النهار، شوفوا العباده اللي انا عبدت ربنا بيها، شوفوا الدموع اللي سالت من قلبي قبل عينيا وانا بقرا القران، شوفوا جلسات الذكر، شوفوا جلسات الضحى اللي قعدتها في الجوامع، شوفوا زياره المقابر من اجل الاضطهاد، شوفوا كل كلمه قلتها عند ربنا، شوفوا كل جنيه اديته لحد فقير، ها ام اقراوا كتابي اني ظننت اني ملاق حسابي، انا كنت عارف ان اليوم ده جاي، انا كنت بشتغل عشان اليوم ده، انا كنت بخطط للحظه دي، انا كنت بكافح، انا كنت بجاهد وانا متوكل على الله عشان اللحظه دي، اني ظننت اني ملاق حسابي. وهنا وفي وسط الافراح دي كلها ياتي اعلان النتيجه من مالك الملك، يعني في الاول هو اللي قال للناس انا فزت انا نجحت، انما اللي هيحصل دلوقتي يا جماعه شيء عظيم، ان ربنا اللي قدام اهل المحشر كلهم هيقول ان فلان ابن فلان سعد سعاده لا يشقى بعدها ابدا، فهو في عيشه راضيه، فهو في ايه؟ عيشه. الشاب دلوقتي لما يقول لك ده فلان ده عايشه، يعني ايه عايشه؟ من رحله لحفله لطلعه الفيستيفال كالر، لا لا لا، عايش حياته، لا يا حبيبي مش دي العيشه، العيشه في طاعه ربنا، فهو في عيشه، فهو في عيشه راضيه، في جنه عاليه زي قصور الملوك والامراء، قطوفها دانيه، الدنيا قطوفها قاسيه يا جماعه، الدنيا صعبه، الجنيه بيجي بطلوع الروح يا جماعه، الدنيا صعبه، عشان تاخد شهاده، عشان تاخد شهاده جامعيه قعدت 20 سنه من عمرك من وانت عندك 4 سنين، تنزل من وانت الساعه 5 الصبح تروح الدراسه ودروس خصوصيه وامتحانات عشان في الاخر يبقى معاك شهاده تعلقها على الحيطه، الدنيا صعبه، الجنيه صعب، الفلوس صعب، الترقيه صعبه، المراكز صعبه، قطوفها قاسيه، انما الجنه قطوفها دانيه، كل النعيم بقى بين ايديك وشبيك لبيك، النعيم كله بقى بين ايديك وبين ايديك، النعيم قطوفها دانيه، كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، الدنيا راحت وكل حاجه انتهت وكل حاجه في الدنيا راحت يا جماعه، خلاص الدنيا خلصت، اللي يعني سبحان الله زي اللي عمل فرحه فرح فاسد وجاب راقصات وجاب فرق وجاب وجاب، واللي عمل فرح لم يعص الله سبحانه وتعالى فيه، ده رجع بشنطه سيئات وده رجع بشنطه حسنات، والليله راحت على ده وراحت على ده، يبقى القضيه كلها خلصت خلاص، الليله اللي راحت في العباده راحت، والليله اللي راحت في الفجور راحت، يبقى القضيه كلوا واشربوا هنيئا بما اسلفتم في الايام الخاليه، خلاص الدنيا راحت وفضل الجهاد والتعب والحسنات بتاعتكم، الف مبروك الف مبروك، ديت النقطه الاولى في الرحله بتاعتنا، واحنا بنتكلم عن الفردوس الاعلى، واحنا بنتكلم عن الطريق للفردوس الاعلى، واحنا بنتكلم عن الطريق للجنه، لحظه اعلان النتيجه من الوقت رسميا انت بقيتي من اهل الجنه، من الوقت انت رسميا بقيت من اهل الجنه، من الوقت كل اللي هيتعامل معاك ومعاكي هو التاهيل لدخول الجنه، ما بين اعلان النتيجه وما بين اول قدم نضعها في الجنه، يا ترى ايه اللي هيحصل؟ هو ده الخطوه الثانيه في الرحله الجميله اللي احنا بنتنسمها مع بعض دلوقتي يا جماعه، الطريق الى الفردوس الاعلى. سنعود بعد اعلان النتيجه، بعد ما بقيت رسميا يا رب من اهل الجنه خلاص باذن الله سبحانه وتعالى، بتدخل في مرحله جميله قوي يا جماعه، حاجتين بيحصلوا هنا، الحاجه الاولانيه اول مره هتشوف الجنه من بره، لسه الجنه من بره مذهله يا اخوانا، الجنه من بره لا تقل جمالا عن الجنه من جوه، اول مره هتشوف الجنه من بره، انا هبقى من اهل المكان دوت، الحدث الثاني حدث في غايه الخطوره ولازم ناخد بالنا منه ولازم نلتقطه من القران والسنه، بنوصفه كويس جدا، حفلات دخول الجنه. ده اللي بيطلعوا الاوائل على الثانويه العامه قبل ما بيدخلوهم الجامعه بيعملوا لهم حفلات كبيره، الاوائل في كل حاجه بيحتفلوا بيهم قبل ما بياخدوا المواقع بتاعتهم. حفلات دخول الجنه يا جماعه، حفلات اللي بتحصل على ابواب الجنه. هنبدا دلوقتي نتكلم عن مشهد عظيم جدا، مشاهد دخول الجنه. مشاهد دخول الجنه بالنسبه لكل نوعيه غير النوعيه الثانيه، يعني مشهد دخول المتقين. المتقين دول يعني في المسلمين الاعلى منهم المؤمنين، الاعلى منهم المحسنين، الاعلى منهم المتقين. شوفي ربنا بقى بيقول ايه، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. أزلفت الجنة يعني يا أخوانا لقاء الحبيب بالحبيب، يعني هو بيجري عليها وهي بتجري عليه، يعني لقاء هو بيحبها وهي بتحبه، هو مشتاق ليها وهي مشتاقة ليه. الجنة بكل اللي فيها، الجنة بحورها، الجنة بملائكتها، الجنة بنعيمها، الجنة بأشكارها، الجنة مشتاقة له، الجنة بتجري عليه وهو بيجري عليها. وأزلفت الجنة، الجنة يا أخوانا فوق في السماء عند سدرة المنتهى، يعني الجنة فوق السماء السبعة، يعني الجنة بيننا وبينها سبع سماوات، يعني لا يمكن حد يقدر كده مثلا يجري يوصل للجنة. لو الجنة ما قربتش ليكي، لو انت ربنا ما ادكيش حاجة توصلي بها للجنة زي البراق في رحلة المعراج محدش هيوصل لها. وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، يعني غير بعيد، غير بعيد يا اخوانا. انت عارف واحد بيحلم بحاجة قوي قوي قوي وخلاص بقت قريبة، خلاص ما عادتش بعيدة. غير بعيد دي كلمة بتلمس اوتار القلب، ده كلمة ما عادتش بعيدة، ما عادتش بعيدة في الزمان، كلها حاجة بسيطة وهتدخلوها وتبقوا من أهلها. ما عادتش بعيدة في المكان، ما عادتش بينكم وبينها سبع سماوات. غير بعيد، هذا ما توعدون، هذا اسم إشارة للقريب، يعني الجنة بقت قدامك. هذا ما توعدون لمين؟ للي دفع الثمن، لكل أواب، أواب عنده أوراد عبادة ثابتة لا يحيد عنها أبدا، جلسة الضحى كل يوم، قيام الليل كل يوم، تكبيرة الإحرام ثابتة، لكل أواب حفيظ، حفظ الله بالغيب. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خشي الرحمن بالغيب. وهو لسه ما شافش ربنا وما شافش جلال ربنا في السماوات، ولكن عظم جلال ربنا، وجاء بقلب منيب. ما جاش برجليه لربنا، ده جاي بقلبه. أنت جاية بقلبك لربنا. الكلام اللي بقوله لك الوقت عامل ايه في قلبك؟ عمل ايه في قلبك؟ لو انا بكلمك الوقت عن فندق سبع نجوم كان زمان قلبك اتحرك. لو انا بكلمك الوقت عن الساحل الشمالي، ولو انا بكلمك الوقت عن قصر من قصور الملوك او الامراء انا دخلته بوصفه لك كان زمان قلبك اتحرك. انا بكلمكم عن اللحظه من كل ده يا جماعه، انا بكلمكم عن النعيم اللي ربنا خلقه بايديه عشانك وعشانك. يعني ده مشهد دخول المتقين. طب مشهد دخول المتوكلين، مشهد دخول المتوكلين اللي بقى اصلا بيقول ايه، 70,000 يدخلون الجنة متماسكون، متماسكون وجوههم كالقمر ليلة البدر. 70,000 قمر، 70,000 بدر داخلين مع بعض، وباب الجنة يسع 70,000 واحد في لحظة واحدة. يا اخوانا يبقى الجنة دي وسعها ايه، والجنة دي ابوابها شكلها ايه، وداخلين ماسكين ايدهم في ايد بعض زي ما كانوا في الدنيا عندهم اخوة وتماسك في الجنة، داخلين باخوة وتماسك. مشهد دخول الزاهدين لما مات، يعني سبحان الله العظيم، لما مات بشر الحافي رحمه الله، فواحد رأى في الرؤيا وكان من كبار الزاهدين في الأمة، فواحد رأى في الرؤيا فقال يا بشر ما فعل الله بك؟ فقال أجلسني على مائدة، على مائدة، مائدة بقى كلها بقى طعام وشراب من الجنة، وقال لي كل يا من لم تأكل، اشرب يا من لم تشرب. تخيلوا بقى الزاهدين اللي زاهدوا في الدنيا، اللي زاهدوا في نعيم الدنيا، اللي زاهدوا في ملذات الدنيا، وهم داخلين الجنة وبيشوفوا الثواب بتاعهم. ما عادش في زهد يا جماعه، ما عادش في اخوانا حاجه اسمها زهد، ما عادش في حاجه اسمها ان انا هسيب حاجه عشانك يا رب، ده انا سبت كل حاجه عشانك في الدنيا، عشان انت بتديني النهارده كل حاجه في الجنه يا رب. مشهد الرهيب بتاع حفلات دخول الجنه ربنا بيوصفه في اخر سوره الزمر، مشهد دخول اهل الفردوس الاعلى بقى، مشهد دخول اللي بينادوا من ابواب الجنه الثمانيه. قال تعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنه زمرا. الى الجنة، الطالب بيخلص الامتحانات يقول له يلا على الساحل الشمالي، يلا على شرم، وهو رايح بقى والهوا كده في العربية جاي بقى ايه في وشه كده بيبقى متنسم نسائم الساحل الشمالي، وبينه وبينه لسه 300 كيلومتر. الى الجنة يا جماعة، احنا مش رايحين لمتعة في الدنيا، احنا رايحين للجنة. متخيلين البهجة اللي في القلوب ايه؟ وثيق، وثيق ديت يعني متساق بيهم، يعني راكبين، راكبين حاجة اسمها النجائب. النجائب ديت عاملة زي البراق كده اللي النبي عليه الصلاة والسلام طلع بيه سبع سماوات، ده دي وسيلة المواصلات اللي هتقطع بك 7 سماوات للوصول للجنة، للوصول لسدرة المنتهى، للطلوع فوق السماوات 7. وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. جماعات جماعات، دول القوامين ودول الصوامين ودول المجاهدين ودول الدعاء إلى الله ودول حفيدات عائشة وفاطمة. إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها، حتى إذا الفجائية، ما كانوش متخيلين المنظر الرهيب بتاع الجنة بقى، ما كانوش متخيلين الروعة الباهرة بتاعت الجنة دي. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، وبدأت أبواب الجنة 8 تتفتح، كل باب جايب أصناف من العطور غير التاني، كل باب جايب مشاهد من النعيم غير التاني، كل باب ستايل وموديلات وتصميمات غير التاني، كل باب جايب ألوان للأشجار. ده الدنيا فيها 7 ألوان بس، أمال الجنة فيها ألوان شكلها إيه؟ أنتوا متخيلين المنظر؟ حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، بدأت الباب يتفتح واحدة واحدة كده، وأنت تبص على اللي جوه، أنت مش داخلة على معرض جاليري وبتبص على تحف جاية من فرنسا وجاية من ألمانيا، تبص على الجاليري بتاع الجنة. حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها، لأنها كنوز لها خزنة، سلام عليكم طبتم فادخلوها. طبتم الثمرة، لو جبنا تمرة من أي نخلة من النخلة أو أي شجرة، لما بتطيب معناها استوت، كلها استوت. فتخيل كده أنت قلبك كله استوى، ما عادش في قلبك شهوات ولا شبهات ولا أمراض، قلبك كله طاهر، قلبك كله نظيف من جوه أبيض بس بحقي وحقيقي. طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله. أول كلمة يقولوها مع أول قدم ليهم في الجنة، يا رب وعدنا يا رب. يعني تخيلي كده أول قدم ليكي في الجنة هتقولي إيه في اللحظة دي؟ الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء. يا رب أنت اديتنا كل حاجة حيث نشاء. بيسموها ايه؟ كارت بلانش. بيسموها ايه؟ بيسموها امريكا، يقول لك خد الجرين كارد يروح اي ولايه من امريكا على راحته. اي لو واحد معاه تصريح دخول كل النوادي حيث يشاء، اي مكان، اي نعيم في الجنه بقى بين ايديك وبين ايديكي. فنعم اجر العاملين، مش اجر المتكلمين، مش اجر الكلمنجيه، اجر اللي بيشتغلوا. مين فينا قام الليل يا جماعه؟ مين فينا ناوي يقوم الليل الليله اللي جايه دهيت؟ مين فينا يا اخواننا بيصوم اثنين وخميس؟ مين فينا يا اخواننا بيحافظ على صلاه الضحى او على جلسه الضحى؟ مين فينا يا جماعه نفسه يدخل الجنه، عايز يوصل للجنه، عايز يرضي ربنا سبحانه وتعالى؟ نتبوأ من الجنه حيث نشاء. فنعم اجر العاملين، نعم اجر العاملين. يعني في نهايه الحلقه دهيت احنا كنا بنتكلم عن الرحله في الطريق للجنة. هنكمل الحلقة الجاية ان شاء الله في حلقات خطط للفردوس الاعلى. هنكمل النهاردة بس يا جماعة، بدأنا نتكلم عن لحظة اعلان النتيجة، وبعد كده الطريق للجنة، ومنظر الجنة من برة، ومنظر حفلات الاستقبال العظيمة في الجنة. عارفين المرة الجاية هنبدأ بايه؟ هنبدأ بمعنى مهول يا اخوانا، هنبدأ بمعنى اول يوم في الجنة، واول يوم جمعة في الجنة. اشمعنى الجمعة؟ الجمعة ده يوم في الجنة خاص جدا، زي ما كان عيد المسلمين في الدنيا، كل جمعة في الجنة ده عيد، عيد في حاجات جديدة في الجنة. هنبدأ المرة الجاية مع اول يوم في الجنة، مع اول رحلة في الجنة، مع اول لقاء بينك وبين حبيبتك ومراتك في الجنة، مع اول مرة هتاكلي فيها من ثمار الجنة، مع اول مرة هتنظر فيها لوجه الله الكريم في الجنة، مع اول مرة هتشمي ريحة الجنة، مع اول مرة هتسبح في نار الجنة. يا ترى اول يوم في الجنة ده شكله ايه؟ يا ترى اول يوم في الجنة ربنا اتكلم عنه في القرآن؟ واتكلم عنه فين؟ وقال عنه ايه؟ هو ده المعنى اللي هنبدأ به الحلقة الجاية بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اجعلنا من أهل الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى، اللهم متعنا بصحبة نبيك في الفردوس الأعلى، اللهم ارزقنا النظر لوجهك الكريم بكرة وعشيا في الفردوس الأعلى برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خير.